بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكتاب كني الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى وقيري وذي سدح بقل وعطني أفر مركي هجرة واحد وأنا سلسلة دي العقيدة السلسلة العلمية العقيدة الشافعية أي ماذا هو الشافعية ذو كتبت عقيدة كقرين أو هي كتاب كيشانات وأنا عشر كني سديدات وأباب كلا بعض حديثة يعني بان عن قول أهل السنة والحق وحان تقني فقرة عشر كنا نكب الله بنا يا سديدي طبنات وأنا الخير والشر بقضاء الله وقدره مثالك يقدر كهرو كسو تشريو فقراتك كهرية يا وحيا هايين مسائل القدر ما كان لقصوا باللابه من دشان يتمنات وأنه لا يكون في الأرض شيء من خير وشر إلا ما شاء الله تلح يتمنات محيا ذو أنه لا خالق إلا الله وأن أعمال العباد وأن أعمال العبد مخلوقة لله مقدرة فقرات تدوية يتمنات محيا ذو أن الله وفق المؤمن لطاعته إلى آخر كهذا ولما كدوم السائل قدر كان كوتشرنايو أفر تباب قادن دون تسيقارة دود دي قرنقسي دي قادة لكيدو لكن سكو من عقيدة أهل السنة وأن الخير خير كأية والشر شر كبا لبكا إيا ليفتبا بقضاء الله ألا قضيه سي حكم كيسي وقدره كان قوينتيس بيكو صالي سنتا وأنا نؤمن أننا وحن رمينينا بقضاء الله وقدره بان رمينينا خيره وشره لبكيس يدفتيس حلوه ومره معانكيس يخراركيس ونعلم وحنقنا أن ما أخطأنا وحي النقف لم يكن معها ليصيبنا كنا أصينو دعا معهين وحي النقرب مراي ما قدرنين أن نقنعه وأنا ما أصابنا وحي نقنعنا لم يكن معها اللي يخطئنا من قفلها معها أسباب بلا ذهي لكن قبضي قنانتك وحي علم إلهي كهر مري قدر كي سنة كسقنا ذي ربطان كي سنة كدائي سديب أفليا وحي هدب الرب هوري وقدر إنه نورد عنا ونورد عيا وحي وقدر إنه سنورد إنا نورد عماي وأن العبادة أدومه لا يملكون قعنتكما هيان لأنفسهم نفتو ضررا ولا نفعا واحتر إلا بالله ألا قدر كيسة يدونستي سماهاني كما قال عز وجل سيره يجري النبي الله النبي قال الذي يجري نهسدا قل لا أملك وحتر هذا قعنتكما هيو وما ملكي لنفسي النفط هذا نفعا ولا ضرا لب يدف منا إلا ما شاء الله وحي الله دون ماهاني وأنا نلجو أنه حن مغنقلينا في أمورنا أرمها إياك إلى الله بأن مغنقليو ويدي سنينا ونثبت وحن سغينا الحاجة والفقر باهي إن نقبنا أباها النهي فقرنا أنه إليه إلهي أنه في كل وقت حلك استبع إليه إلى الله طبعا دواسيدي إليه إلهي وكجري يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد هذا الكوى حالا ماذا سيده كيري مقالات الإسلاميين حلو أن الخير والشر بقضاء الله وقدره ويؤمنون أهل السنة بقضاء أهل الحديث بقضاء الله وقدره خيره وشره حلوه ومره ويؤمنون أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله كما قال ويلجئون أمرهم إلى الله سبحانه ويثبتون الحاجة إلى الله في كل وقت والفقر إلى الله في كل حال حكر كيري والإيمان عندهم هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره وأن ما أخطاهم وحيق فلم يكن ليصيبهم وما أصابهم لم يكن ليخطئهم والإسلام هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على ما جاء في الحديث. انت أنا والنص انت موافق صن ومقالاتك وكشان رسالة إلى أهل الثغر إجماع كوي أفر كوي لباتانات الإجماع الحادي والعشرون حليه وأجمع على أن الإنسان غير غني عن ربه عز وجل في سائر أوقاته وحيث كن راعين آدمه إنسان كمال من ربه أوقاته سأولم وعلى الرغبة إليه إلهي إنو كرتشين يو كتشرين يو قبهن يهي في المعونة على سائر ما أمر به إنو وكالما يأنم ما وحي وأمره ممتثلين لما أمرهم به في قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين عرف فلم يفرق بين العبادة وبين الاستعانة عبدي إيا كالميسي إسكم مدبو إلهي كده ويساقانا العابدة إساقانا كالما إيا قرب لغو إيدي سنية صدرت الله بدي كتابي كالانا سيدي بأغو الشهر كدي بحيري مؤلفك رحمه الله تعالى ونقول وحن لنا إن القرآن قرآن كلام الله وهي كلام كلاه وهي غير مخلوق مذن مخلوق يؤون لأبوري أهين وهي وأنا من قال نكي لذا قفكي لذا بخلق القرآن قرآن كن مخلوق يهي فهو كافر قال وهي فقرة محن كسو مرق فقرة ذي أفرية تبنات بان كسو مرني وأن الدين وحن دين كتلقنا إنا وأن رمينا إنا العقيدين إنا بأن الله تعالى إلهي كرهي يرى في الآخرة آخرة والأركية بالأبصار إن رهن بالو أركية كما يرى القمر ضيح سيد الله أرك ليلة البدر ليلة التمام هبين كنا ميسترين يهي نور كيسية أفرية طبناتك يراه المؤمنون مؤمنين تأرك يا رب سبحانه وتعالى كما جاءت الروايات سيكت من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول حاكرا لنا إن الكافرين قالوا محجوبون عنه ألا ولقى حجابية إذا رآه المؤمنون المؤمنين تهدي أركان في الجنة الجنة كما قال الله عز وجل سجري كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قالوا رب قد ولقى قرنية وأن موسى يقول له هذا الحجابية يوم أركيان وأن موسى عليه السلام نبي موسى سأل الله عز وجل وحوي ديستي الرؤية إنو أرك في الدنيا أدويده وأن الله تعالى تجلى وحو أظاهري للجبل بورتي فجعله دكا بربر بكالي فعلم بذلك موسى تاموس وحو كؤغي أغيسيي أنه لا يراه نسان أركيني في الدنيا أدويده قيبتا إشكال بكك جوابيه لن الزمخشرية لو بحيي قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل قال ربي أرني أنظر إليك شكي ما لها نبي موسى الدنيا ذو تشوغي هل كاو تشوغي بونكو ويديستين ربي نوكاركو الدنيا ذي قال لن تراني ولي قابي ما أركيسي إفي آخر مياه حليهم مايا سؤاشو في الدنيا بيحي في الدنيا إنو سن أركي نبون إلهي وشيغي في الآخرة إنو أركم مباهن وحموسى ويديستي صدرت آيات داسي لن تراني في الدنيا وي إسل جوابتان وكالي يسيدان وكالي مقالاتك وحوكو يري ويقولون إن الله سبحانه يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وأن موسى عليه السلام سأل الله سبحانه الرؤية في الدنيا وأن الله سبحانه تجلى للجبل فجعله دكا فعلمه بذلك أنه لا يراه في الدنيا بل يراه في الآخرة انت اسم قالت كدر آخرك أركيا تنقل الله تذوى لك فهمي الدونك كما أركي مرك اللي يري إنو آخر أركي لك توسيد تصريحي وحان نسكاس لمدة رسالة دي سيلة أهل الثغر الإجماع الحادي عشر إجماع كوية تمنات واجمعوا على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوه من ده وجه وذكو يالا بالأبصار دي بلمته مقالات إبانة ذكو يلي على ما أخبر به تعالى في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد بين معنى ذلك تام معنى ذوحا عدي النبي صلى الله عليه وسلم ودفعه حماشة كالصاري والريبي كهرتغي كل إشكال فيه إشكال اسمه تسيس كلاي مقدك استوغل لها بقوله المؤمن حكولي ترون ربكم بادر كيسان عيانا وقوله ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون فيه. فبين أن رؤيته تعالى بأعين الوجوه عندها وجهك كي لا لو أركيا. حديث كان حديث جرير بن عبد الله البجلي إمام البخاري وحكوري إنكم سترون ربكم عيانا ترون ربكم عيانا سترون ربكم عيانا وإسلام وإسلام ساقي لفظي الضنبي يوم كما ترون القمرنا بخاري مسلم باكوري لفظي الضنبي هل كان مؤلفك رحمه الله تعالى وحوك له صار إشكال جهمية الضنبي أشعر شيغتي قبصدي مسألة ذني وحي كحران تحي لنعمرك اللقاء إيهو مسألة إثبات العلو والاستواء على العرش مركي علوي جديدين أي كمغا عابين وحل إيرا هذا نفي الجه لن عاسو إله إشرارهم مينو إشكال وحاي مده طيب إله لن عبو إشرار هدان لدهن مؤمنون تنوي أركيان ليري مؤمنون تسدابي أركيان بني آدم إن له كو أركهال لن عبي إيغان gadaalna ma eegan gadaal wax kama arko korna wax kama arko hoosna wax kama arko haduu san fiirinin sadarteedin dhuu markay kor fiiriyaan dhinacyada kale wax kama arkaan sadarteed rabbi baa in dhaha lagu arko rabbi baa la arkayaa marka la yiri hadii la yiraahdo dhinacna ma jiro see loo arkayaa dhaha lagu arkaya shkaaskaasi dadkii ashcariyadii dambeed ee juwayni iyo jahmiyada madhabkeedii ku taasuray رؤيتنا الصغي أركتها استوهينا الديدي وإلهي نفي الجهة كما قعابي بس ألا ذا سرون تأوقع شيء سيلو أركبه إلى هذين بالأبصار جهمية ذي هراتري أركتها إلهي بس ألا ذا نفي الجهة استوها لنا في وحن كتنا شيء نقوى جهمية ذي هرات تاسو أبو الحسن الأشعري لدك على مياه أو حوله بالأبصار بيكو أركيان مرنا حوله بأعين وجوههم إن ده وجهه ذكو يا الله يكو أركيان محدود ده يا وحي جهمية ذي هرتري مدن دم بأشعار أنس بشيغة تين أي تري أو أح إلهي مرك آخر الله أركيو إن ده أن لقو ما أركيو ويجيها كل لازميس سيلا أركيا تركا غور دم باوضا إن لنو قنايا ماذا حاجة دبركا قعمها wajigaaga wuxuu dhanba wada in dhan noqonayo wax arkaya jihooyinkoo dhanbaad ka arkaysaa jihuhu jira anagu hortagno masalada waa jahmiyadii hore warkeedii waana warka erayadan abulxasan alashcari uu ku diiday marka abulxasan ashcari madhabkiisaan haystaa waa ashcari baan ahay waana diidanahay biacyuni wujuuhihim iyo bilabsaaridan waan diidanahay de qur-aankuna wujuuhu yowmaidin naadiratun ilaa rabbiha وجه ربي قاعدة وجوه ذن الناظرة وجه قاعدة وحيه قاعدة بعيون وجوه بأب الأبصار ظاهر كآيات دانا وديدية هذه صفات كربي إيسوان قيب أديده وحكالو اللوازم وهو إناد كوة كلانا مالحون كلانا عذي قورت كو قرين ولذلك قاعدة وحيد القول في بعض الصفات كالقول في بعض صفات كقاركوت يكوة كلاوا إسكم ميت قاعدة إثبات كنا واسكم ميت سوست قاعدة هدا تأويل سود ديدنا مدة كلا فرقي كبلغي واحد قيمنا كسوك تقيمنا كد ديدنا ودو كلا قادنا مجيرو كدب حول المؤلف كوانا دينو waxaan Ilaahay diin uga dhiganaynaa bi Allah nu kafira inaanan gaalaynin ahadan qof oo min ahli alqiblati kamida dadka ahlu tawxiidka bidambin dambi aanan ku gaalaynin yarta kibuhu uu ku dhacay oo sameeyay dambigaas oo ka zina zinada iyo wasariqati xatooyada iyo washurbi alkhamri lamida kama daanad bidalika say taas diin uga dhigatay in lagu gaaleeyo dunuubtaas alkhawaariju oo wazacamad ay sheegatay annahum iyaga kaafiruuna gaala inay yihiin xukmul kufaarna adduunyada ay leeyihiin. Mas'aladani waa mas'aladii ahlusunna iyo ay ku kala tageen khawaarijta iyo muctazilada. وهو المسألة الإيماني والعمل وهو ذنبك إيمانك عملك وكمد شعبك عملك صالحان ومن الإيمان شعبك معاصدنا ذنوبتي معاصدنا ومن شعب الكفر ما لسهم إيمان كران شعبك كفرك يا إيمانك صدرت إيمانك يا إما إنو وذاتشوغو يا إما إنه وذا تغو هذه الشعبة من شعب الكفر أو معاصدي التمادو إيمانك ما شوك بحيا إنت ويسكر رعسيهين خوارج يا معتزلة وحكر يسكر رعسيهين قفك السداسي إنه أهل النار كواريو آخر قال أيه وحيسو خلافا كريئة الدنيا ذن محان دهنا معتزلون وحدهم ومنافق أحكام المنافقين بين سينينا ودويدنا حكم المسلم بان أولا رقمينا آخرنا في الدرك الأسفل من النار بآذيا خوارجنا وحيدهن مي نن آخر في الدرك الأسفل من النار آذيا أدون كان مسلم من نقون كري أدون كان وقال دو مسلم هانا ومرتد ليقسي حريس وحلال قفكي وحاذي قفكي زينيستي قفكي خمري عبي قفكي قف دلي قفكي وحخياني قف لالوش بحيي وذنوبتي معاصدي قارهان كبائر تهاوي مركة تاسد مذهب أهل السنة معها ونقول وحالينا إن من عمل قفك سمية كبيرة تندم بوين ومن هذه الكبائر كون هو وين الشجنة كمذا مثل الزنا سيدة الزنا ذا أوكال والسرقة حتى يد أوكال وما أشبه ما وحي لمذا مستحلا لها إساق وبنيستي غير معتقد أن رميسنين بتحريمها حران نيتهي كان كافرا قال بنقنية قفكي السماية أو حلال يستا ووحي زينة ذي حلال ويدها سرقة ذي حلال ويدها الرمية قفكاسي وقالو بيا اعتقاد كاس بوكو قالو بيا عمل كان عمل قال كسو فليبو نقنية ما دام إنه اعتقاد أينان أغينا عمل كان ظاهر كاه هدي أن أغانا أن عقيدة فاسدة إنو كيميدو قال حلاليسيا إنو قالو بيبان حكومة إنا اللهم هدي أعذارتي شرع قيمة التحقلين تمنايد وصن لهين إنتا وهل كان كجيري بو مقالات كان كجيري رسالتي إلى أهل الثغر نأو كجيري مقالتك حكير ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون إنت أي هيان وناك إيمانك مؤمنين كيهن وإن ارتكبوا الكبائر كبائر وين هذا كل عانه ذلك مؤمن بازنا ذي كوذوين يقول الله إسدلين إلهي حولي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يقول إسدق غالبا مؤمنين لهم عابي مع أنه نبي يري وقتاله كفر سواه المسلم فسوق وقتاله كفر كفر بكم عابي كفر قدون كفر ويو ذنوب يمعاصب اللغة جهة في رسالة إلى أهل الثغر نوحو كجري إجماع لحئي الصدونات الإجماع السادس والثلاثون وأجمعوا على أن المؤمن بالله تعالى وسائر ما دعاه النبي عليه صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان به لا يخرجه عنه شيء من المعاصي ولا يحبط إيمانه إلا الكفر وأن العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر الشرائع غير خارجين عن الإيمان بمعاصيهم. كدي حول المؤلف كون أقول وحن لنا إن الإسلام إسلامك بأوسع كجذوين من الإيمان إيمانك، ليس كل إسلام معها إيمانا معها. إيمانك يا إسلامك علاقة كده حيسو حوليها علاقة عموم وخصوص وي إسلامك كعامسا وعماشا ظاهرة يا باطنة بسوق ليا إيمانكنا وخصلة إيه قيب خاصة وكمذا إيه إسلامك وعماشا باطنة ذا وقول من أقوال أهل السنة كمذا إيمانك يا إسلامك وشيء واحد قيب قوة واللبك الدوان ومن وظاهر كي استسلامك من وباطن كي انقياد كي خضوعة قيب علماء أهل السنة هاقب قيب وحي قبان انتا صعداني ومركة اي وذا تشوغاني هدي وذا تشوغاننا ظاهري باطن بين نقن والله بدأ اري الله وذا الشيغو هدي متكود لغو قاب صدان الله بدأ بويسو قلي اقواشا متكمدة بان نقضى اختيارك ابو الحسن الاشعري سداسو كلونا مقالات كولي والاسلام هو ان تشهد ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله على ما جاء في الحديث والإسلام عندهم غير الإيمان إيمانك يا إسلام وكاوي كلا دويهن كدي مالف وحير رحمه الله تعالى ونادين وحان دين كدي كان ينال عقيدي سنة بأن الله تعالى إلهي كره هي يقلب القلوب قلوبته قد قديه وأن القلوب قلوبته بين إصبعين لا وفرط ومن أصابع الرحمن ربي فريهيسا كمدا بيودحيان وأنه سبحانه إلهي كورا هاي يضع السماوات وحصارا على إصبع فر والأرضين ودلك تضبادان على إصبع فر كما جاءت الروايات سيككت من الرسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف يضن أصابع ذا ربي قاب قاسي تهل لدهن سيدي وجهي يدي عين تبا ان لو دين لبدن حديث او شهر مود او شهر ولا حديث حديث كهره القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء امام مسلم باوري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث كان ضمبا يضع السماوات على اصبع والارضين على اصبعنا امام البخاري مسلم باوري من حديث ابي عبد الله بن مسعود هذا كان وصدا كل شيء إن لا إرمي إلهي إنه أصابع ليه قلبنا كهيو قد قدينا يو أرضا إياه صمدنا قيامنا مركل لجارو مد بفرق قبنا يو سدوا كلو في المقالات كجري ويقرون بأنه بأن الله سبحانه مقلب القلوب وحيقريان إلهي إنه قلوب قد قديه بيقريان هل كان وكسفا فهي مؤلفك رحمه الله تعالى كدب حويري ونادينو مسألة صفات كاسو استودنا مرضي قاعدة النقطة وحي كتابك يا سنة كوا الصحة صفات كربيا سيدوضا آن أقاذن أنكم كشبهين خلقك وكنزهين صفاتي الربي أو نبي الشيخين أن بينين ديدين سيدي صفاتك كلا بعض السكتي وما ذو السكية غنى والقول في بعض الصفات كالقول في بعض هالمامن وندين وحن دين كدغانا يناون عقيدي سنة بألا ننزل إنانا ندتشن أحدا قفء من أهل التوحيد كمذا والمتمسكين بالإيمان إيمانك كوا هيستاه جنة جنة إنانا ندتشن ولا نار النار إنانا ندتشن أولين هبل جنو قليا هبلنا وأهل النار يا نار بقليا من إنان عندهن إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم قفك رسولك وقري بالجنة جنة معهانه يسدوك النار تنا سرابيل تقيكم الحر وكلا يتوي أيوة البرد ونرجو الجنة جنة أرتشين إنا للمذنبين كوى دنبابي ونخاف عليهم أهل الإيمان هواي ونخاف عليهم ونغبقين أن يكونوا إنين هذان معذبين كوالو عذابي في النار نارتان ونغبقين نار بيقالي يانا مرهكر وإسل هذا الكي يكويري مقالاتك ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار ولا يحكمون بالجنة لأحد من الموحدين حتى يكون الله سبحانه ينزلهم حيث شاء ويقولون أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر له ويؤمنون بأن الله سبحانه يخرج قوما من الموحدين من النار على ما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيبت هذا الشفاعة ينوي يعني من دونته في رسالة إلى أهل الثغر وحكوية رسالة إجماع صد يتضبط الإجماع السابع والثلاثون وأجمعوا على أنه لا يقطع على أحد من عصاة أهل القبلة في غير البدع بالنار بدعاء كلهم في النار حديثها باشر ولا على أحد من أهل الطاعة بالجنة إلا من قطع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقد دل الله عز وجل على ذلك بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولا سبيل لأحد قفن أم فرشد إلى معرفة مشيئة الله إن وأغاذ إلا بخير إلا بخبر خبر السوغان وكتاب يصنع مهان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حيري لا تنزلوا أحدا هدشنين من أهل القبلة جنة ولا نارا حديث كان حديث السوغان معها من جميع طرقه انتهن أوحي وحان لقوري مع جعفر العبدي سوغو مرسلة ويل للمتأولين من أمتي الذين يقولون فلان في الجنة وفلان في النار بخاري في التاريخ الكبير ابن بطة في الليبان يحرب الكرماني في مسائله من طريق الليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطاة الفزاري عن جعفر بن زيد العبد ولكن الليث وضعيف جعفرنا العبدنا والتابعي لبضى الله إلا درت هذا وضعيف مسقنا من لبانا أبو حنيفة الله نسبيا كتاب كان الفقه الأكبر اللون السبايو أمره كتير وكسوغية وحليه حديثه عن نافعنا عن ابن عمر النبي يقول لا تقولوا أمتي لا يتقولوا أمتي في الجنة ولا في النار دعوهم حتى يكون الله يحكم بينه يوم القيامة برك حديثه هدو جري وكالق أنية أبو حنيفنا كتاب كان مليه من ابن أبي مطيعي ركلا كتاب كان سميينا مرنك مشهورة كتير مركل إسلا كتاب كاسا حدثني أبان عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لا تنزل عبادي جنة ولا نارا حتى أكون أنا الذي أحكم فيهم يوم القيامة وأنزلهم منازلهم أما وأنزلهم منازلهم أبان وأبان من أبي عياش ومتروكة حسن البصري المرسل بوري مراسيش في سنة شهر الرياح واي وحكروا لقول زيد بن أرقم لا تنزلوا عباد العارفين الموحدين من المذنبين الجنة ولا النار إلى آخر كيس طبراني في الكبير هي الحرب في فوائده بيكوريين سنة كيسون وضعيف جدا محمد بن يعلى وضعيف عمر بن الصبح ومتروك إسحاق بن الراهوين وكذاب بليه أبو داود اللعمابة كتر إساقن وكذابة انت أصدر أن مركا الله إيهو مقدمة وحان كسوك الشيخنة مؤاخذاتك على المؤلف وحاكمذا مؤلفك مؤاخذاتك على المؤلف إن أحاديث يأثر ضعيفة ونسوكنين مرك قاركوض وكان ونقول وحان لين إن الله عز وجل يخرج قوما ضد بكسو صاردون من النار نارتا بعد أن امتحشوا مركي مذوبا ذيني قبتين كي قبتين أما قمودين بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة النبي وشفاعه تصديقا رمين درتيد بيساوله لما جاءت به الروايات وحيك غتمت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكاس وهذا المقالات كلها ويقرون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها لأهل الكبائر من أمته مركلة وكما مقالات كلها أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ويؤمنون بأن الله سبحانه يخرج قوما من الموحدين من النار على ما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم sidaas kii ku lahaa way. Hadalka uu halkaas sidaa ku yiri labada mawduuc, sidoo kale risaalatu ila ahli thaqarna wuxuu ku yiri ijmaaca kow iyo afartanaad, alijmaacu alxaadi walarbacuun, waajmacuu calaa ana allaha tacaala yukhriju min annaari man kaana fii qalbihi shayu min aliimaani bacda alintiqaami minhu, marka laga goosto, laga argoosto, laga gooyo oo la ciqaabo hadiiba aan la iska cafiin. alijmaacu athaani walarbacuunan wuu sii waday, wuxuu yihi waajmacuu calaa ana shafaacata annabiy sal ly slam liahli lkabaa'iri min ummatih وعلى أنه يخرج من النار قوما من أمتي بعدما صاروا حمما مركي دخل يقوم مدو بعدين نقدين فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل والله في نسخ حديث كان صحيح ما كيف عن ولا صعو سيده إبانها يا مقالاتك يا رسالة إلى أهل الثغر أي سوى فقسين كدي وحلو نؤمن وحن رمينا بعذاب القبر عذابك قبرك وبالحوض حوض كالنبي قال لك عبيه وأن الميزان حق ميزانك الله صالح والوزن يومئذ الحق ميزانك حقية والصراط حق وأن الصراط حق نويه جدك لما رينا إنه حقية وإن منكم إلا واردها جهنم كرك إذا جدك جسر على ظهر جهنم والبعث بان رمينا إنه والبعث عن رمينا إن بعد الموت أي وأن البعث بعد الموت حق إنه يهب عن رمينا وأن الله عز وجل عن رمينا يوقف العبادة إنه سوء استاجين دون في الموقف استاج قوب استاج قيام ذا ويحاسب المؤمنين مؤمنين تنو حسابيه إسل هذا الك هذا اللمدة بولا بدي كتاب كجري مقالاتك وحكولي ويقرون وحبان بكسور شيء كذب وبعذاب القبر وأن الحوض حق والصراط حق والبعث بعد الموت حق والمحاسبة من الله عز وجل للعباد حق والوقوف بين يدي الله حق. في رسالة الأهل الثغر إجماع التاسع والثلاثون الإجماع التاسع والثلاثون حكوشة يكسدون إيه الصغالات وأجمعوا على أن عذاب القبر حق وأن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحيون فيها ويسألون فيثبت الله من حد تثبيته وأن الله تعالى ينصب الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه أفلح ومن خفت موازينه خاب وخسر وأن كفة السيئات تهوي إلى جهنم وأن كفة الحسنات تهوي عند زيادتها إلى الجنة. هذا هو سيوى ذي وحول الإجماع الأربعون ورسالة لأهل الثغر واجمعوا على أن الصراط جدك طريقة جسر ممدود وبندو لغو التاقي ولغو سميي على جهنم يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم بقد بيان وأنهم يتفاوتون ويكل تكسيهين في السرعة دقدقة والإبطاء الضاهد على قدر ذلك أعماش وذا قدر كوذي كولة تسيهين. وإنت نصوص تحديث شاكتاي هذا الكيسون استبى مر مله مؤلف رحمه الله تعالى انتاس انا عشر كينا سيديداد كوه كينينا ان شاء الله عشر كينا سقالات فقرض الله باتن يلي حاد بكب الله بندونا وان الإيمان قول وعمل يزيد وينقص انت عشر كينا سقالات سقيمان انه سيدنا بتقري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.